بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول ينقل البعض الفضائيات صوتا أنك تراجعت عن قول في الدستور. لا والله ما تراجعت ولا ازددت فيه إلا بصير. والله كلما قرأت كتاب الله أطمئن تماما، لأنني عبد لله ولا أرضى بغير عبوديتي لله. كلما قرأت القرآن وجدته يلزمني بأن أكون عبدا مطيعا لله، لا مطيعا للهوى ولا مطيعا للليبرالية ولا للعلمانية ولا للديمقراطية ولا لغير ذلك. والله ما مر علي يوم أقرأ في كتاب الله إلا وأزداد بصيرة بأن كتاب الله حق وأن ما سواه باطل. فنقلوا عني خطأ أنني تراجعت، ولا والله ما تراجعت أبدا، سامحهم الله وعفى الله عنهم من نقلوا ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.